الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء العاشر في مادة العقيدة. وطبعا ذكرنا في الدرس السابق أن الأقسام في ترك الحكم بما أنزل الله أربعة. القسم الأول التارك لحكم الله كليا، القسم الثاني التارك لحكم الله جزئيا. معنى كليا، سبق أن قلنا أن يكون المصدر الذي يقوم عليه وتقوم عليه الدولة كلها مصدر مخالف لشرع الله، أو جزئيا القانون القائم هو الكتاب والسنة، ولكن في مسألة من المسائل يعني جزئية، هذه هل يكفر أم لا؟ رجحنا أنه لا يكفر كما رجح كثير من العلماء. ثم وقفنا على الجاحد لحكم الله تعالى، ويلي القسم الرابع المبدل لحكم الله. تكلمنا على التارك لحكم الله كليا كما تكلمنا على التارك لحكم الله جزئيا، واليوم سنتحدث على ماذا؟ على القسم الثالث. الأول الكلي، ترك التارك لحكم الله، التارك لحكم الله كليا. الثاني التارك لحكم الله جزئيا. اليوم عندنا القسم الثالث. ما هو القسم الثالث؟ الجاحد لوجوب الحكم بما أنزل الله. الجاحد لوجوب الحكم بما أنزل الله، الذين حصروا وأو سيحصرون وجوه تكفير الحاكم المستبدل لحكم الله في الجحود، وقعوا في أخطاء كثيرة، أخطاء علمية وأخطاء عقدية فاحشة. فإذا القسم الثالث ما هو؟ الجاحد لوجوب الحكم بما أنزل الله. الجاحد لوجوب الحكم بما أنزل الله. طيب، هناك من حصر كفر الحاكم في ماذا؟ وتكفير الحاكم المستبدل في الجحود، وهذا هؤلاء الذين حصروا تكفير الحاكم في الجحود هم مرجئة، وسيأتي إن شاء الله إما الجحود أو الاستهلال، ولذلك وقعوا في أخطاء عقدية وفي أخطاء علمية كثيرة وفاحشة. مثلا خذوا الخطأ الأول، الكفر عند أهل السنة، افهموا هذا جيدا، الكفر عند أهل السنة هل ينحصر في الجحد والنفي؟ الجواب لا. وهل ينحصر في العناد؟ الجواب لا. وهل ينحصر في التكذيب؟ الجواب لا. وهل ينحصر في الإعراض؟ الجواب لا. فإذا الكفر عند أهل السنة لا ينحصر في نوع واحد، لا ينحصر في الجحد والجحود، لأنه كما يكون الكفر جحودا يكون عنادا، يكون تكذيبا، يكون إعراضا، يكون شكا، يكون قولا، يكون اعتقادا. فالذي ترك جنس العمل مطلقا فهذا حكمه معروف، فالذي حصر الكفر أو التكفير في الجحود هذا مرجئ، والذي حصر التكفير في الاستحلال هذا مرجئ. مثلا يشرع قوانين تبيح ما حرم الله، تبيح ما حرم الله، ووضع لها قوانين لتعذيب وسجن من نصح ومن أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر. هذا مجرد أن وضع أحكاما حلل فيه ما حرم الله أو حرم فيه ما حلل الله المجمع عليه، هذا كافر بإجماع المسلمين. أتى وحلل ما حرم الله أو العكس، فلا يحتاج الإنسان يقول لا ضروري أن يكون إيش، ضروري أن يكون جاحدا، ضروري أن يكون مستحلا، لأن الاستحلال وحده كفر. فإذا جاء واحد ما شرع مجرد استحل دون أن يعمل، حتى ولو لم تعمل بمجرد ما قلت بأن هذا حلال تكفر. ولذلك هناك فرق بين الآن المخدرات القائمة الآن، وكثير من الدول تقوم على أموال المخدرات، يقول لك المخدرات هذه عشبة حلال من قام بأنه حرام. هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يكفر باتفاق العلماء في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية المسكرات والحشيشة، لأنها كانت حتى في زمانه، قال لأنها هي أخبث من ماذا؟ أخبث من الغائط، والخمر أقل بالمقارنة نسبيا، الخمر كالبول والحشيشة كالغائط. فإذا قال الذي يحرثها ويبيع ويشتري فيها يقول نسأل الله أن يهدينا، هذا مؤمن عاصي، لكن إذا قال بأنها حلال هذا يكفر، لأنه أحل ما حرم الله، لأنها مسكرة وفيها عمومات كثيرة. والقاعدة المضطردة المعروفة أن كل ما أسكفه وحرم، ما أسكر كثيره فقليله حرام. كذلك الرجل قد يكفر بمجرد أن يترك أعمالا بعينها دل الدليل الخاص على كفر تاركها، أو في الامتناع عن إقامة الشرائع ولو لم يكن الممتنعون جاحدين، لا يحتاج يفعل فعلا يكفر به. مزق مصحفا بال عليه، بال عليه، يحتاج إلى أن نقول يستحل، أو يحتاج إلى أن نقول لا بد أن يكون عنده جحود؟ لا أبدا، ما يمكن، ما يمكن أبدا. ولذلك شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عندما علق على مثل العقيدة الطحاوية عند قول الطحاوي، هذا بتخفيف الحاء على الراجع، الطحاوي: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. والعقيدة الطحاوية فيها يعني بعض الأخطاء، وأنا نظمتها تحت عنوان القول الرزين في صفات رب العالمين، وبينت نظمت حتى التصحيح للأخطاء. فيقول: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، إلا بجحود الشهادتين، إلا بجحود القرآن، إلا بجحود السنة، إلا يقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا الحصر فيه نظر، هذا الحصر إلا بجحود هذا فيه نظر، لأنه قد يكفر بدون جحود. فالجحود نوع من أنواع الكفر، لأن الكافر يدخل الإسلام بماذا؟ بالشهادتين. الكافر بماذا يدخل الإسلام؟ بالشهادتين، طبعا إذا كان لا ينطق بهما. أما إذا كان ينطق بهما، إن كان ينطق بهما يعني كما يقع من كثير من النصارى الذين ينطقون بلا إله إلا الله، ولكنهم عندما ينطقون بلا إله إلا الله لا يريدون بذلك الدخول في الإسلام. وبماذا يدخل الإسلام اليهودي أو النصراني؟ الكافر أراد، افهموا هذا جيدا، الكافر أراد أن يدخل الإسلام، بماذا يدخل الإسلام؟ بالشهادتين، بلا إله إلا الله، زيادة محمد رسول الله. لكن اليهودي والنصراني ولا سيما الذين عاشوا في بلاد المسلمين يتلفظون بالشهادتين، لكنهم لا يريدون بهما الدخول في الإسلام. فإذا أراد أن يدخل الإسلام بماذا يدخل الإسلام؟ بماذا يدخل الإسلام؟ الجواب قالوا: يدخل الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره، مما أوجب كفره. هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنه لا زال يعتقد أن عيسى ابن الله، أن عيسى هو ابن الله. إذن بماذا يتوب من هذه العقيدة؟ ولذلك اليهود والنصارى عندما يريدون أن يدخلوا في الإسلام لابد أن تضاف إليهم كلمة، تضاف كلمة للشهادة. ليش هي؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. كذلك عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إلى مريم. إذن لا بد منها من زيادة هذه العبارة. واليهود يزيدون أيضا وأن عزيرا إيش؟ عبد الله وليس عزير، وليس هو ابن الله. واضح؟ فإذا الرجل أراد أن يدخل الإسلام، لماذا يدخل الإسلام؟ بلا إله إلا الله. اليهود والنصراني الذي ينطق بلا إله إلا الله ليل نهار لكنه لا يريد بها الدخول في الإسلام، بماذا يدخل الإسلام؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لكن اليهود والنصراني يتلفظ بلا إله إلا الله، بماذا يدخل الإسلام؟ مما أوجب بالتوبة، مما أوجب كفره، لأنه قد يخرج من الإسلام بغير الجحود، ذلك لأسباب كثيرة. وهذه الأسباب بينها العلماء في كتب الفقه وفي كتب الحديث، أبواب الردة، كتاب الردة، باب الردة، ومجملها تنحصر في 5 عبارات. إذا حصلتم هذه العبارات، وأنا أذكر من قال بهذه العبارات، وأنا أذكر من قال بهذه العبارات، هذه العبارات قال بها جمهور العلماء، على الطالب أن يعرف هذه العبارات. بل بعض العلماء وبعض المشايخ كتبوا كتابا في هذه العبارات ولخص أن كتابه كله لا يخرج، أو مجمل ما جاء في كتابه حيث ذكر 114 فتوى لعلماء كبار كلهم قالوا إن الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد ويكون بالشك ويكون بأشياء أخرى وليس بالجحود. هذا أحسن كتاب، يعني مختصر لمن أراد أن يطلع عليه، للشيخ علوي بن عبد القادر السقاف. هذا ليس السقاف صاحب الطامات، لا، عنده كتاب سماه التوسط والاقتصاد. شوفوا العنوان، التوسط والاقتصاد، في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. كتبت العنوان التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. وقد ذكر كما قلت لكم 114 فتوى وقولا لأئمة، حتى إنه ذكر أقوالا لأئمة هم من ماذا؟ أشاعرة، أشاعرة، ليبين لنا على أن ثم يقول وهو لا يعتمد عليه إنما الاعتماد على علماء السنة، ولكن يريد أن يذكر الأقوال ليبين على أن الأشاعرة طبعا المعتدلين هم أنفسهم قالوا بأن الكفر كما يكون بالقول يكون بالفعل ويكون بالاعتقاد ويكون بالشك ويكون بالاستهزاء ويكون بالجحود ويكون بالإعراض ويكون، وذكر أشياء كثيرة ولخص هذا الكتاب في عبارات 5. وهذه العبارات احفظوها، ثم هناك من العبارات اللي ممكن قد يسلم له فيها، ولكن لخص ما جاء في الكتاب. العبارة الأولى أن الكفر يكون بالقول أو الفعل، هذا قال به جماعة العلماء كما سيأتي إن شاء الله. قالوا الكفر يكون بالقول أو الفعل، يتلفظ بالكفر، يسب الدين، يسب الرب، يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، يسب القرآن، يسب المسلمين، يعني طبعا يستهزئ بالنقاب، يسب وإلى غير ذلك. لكن الآن نحن مع من؟ مع القول. القول إذا تلفظ بقول كفري، وطبعا الأحكام هذا شيء آخر، شروط وشيء هذا سيأتي بعده. الآن افهموني العبارة، أن الكفر، العبارة الأولى أن الكفر يكون بالقول أو الفعل، فلم يقيدوه بالاعتقاد. ركزوا معي جيدا هنا. فلم يقيدوه بالاعتقاد. قالوا إيش؟ إن الكفر يكون بالقول أو الفعل، فلم يقيدوه بالاعتقاد. سجلوا حتى هذه، فلم يقيدوه بالاعتقاد. إذن هذا، هذه العبارة الأولى، هذه العبارة الأولى. أعيدوا العبارة. نعم، أعيدوا العبارة. أن الكفر يكون بالقول أو الفعل، فلم يقيدوه بماذا؟ بالاعتقاد. من قال بهذا القول؟ من قال بأن القول يكون الكفر يكون بالقول والفعل ولم يقيده بالاعتقاد؟ من قال بهذا القول؟ هذا القول قال به جميع العلماء الأئمة. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يتصرع عندما يسمع القول، فقد قال به أئمة كبار. فمن هؤلاء الذين قالوا به نافع، نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه، أو رضي الله عنهم جميعا، نافع مولى ابن عمر. وقال بهذا القول أيضا الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الإمام محمد بن إدريس الشافعي. إذن افهموا لي من قال بهذا القول، حتى إذا الواحد استدل على هذا العبارة التي ذكرنا وعلى هذا القول يذكر القائلين به. العبارة ماذا تقول؟ أن الكفر يكون بالقول أو الفعل، فلم يقيدوه بالاعتقاد. ومن قال بهذه العبارة؟ جماعة من العلماء، منهم نافع مولى بن عمر، ومنهم محمد بن إدريس الشافعي، ومنهم محمد بن سحنون، ومنهم ماذا آخر؟ محمد بن سحنون، ومنهم بن جرير الطبري، ومنهم أبو الحسن الأشعري، ومنهم أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري صاحب السنة، صاحب السنة. ولنا إليه إن شاء الله لعلنا نشرح هذا الكتاب لنبين ما فيه من بعض الإطلاقات في التكفير وأيضا في مدح كتابه كأنه كتاب الله. كذلك ممن قال بهذا القول أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، الجصاص. وممن قال بهذا القول أيضا حافظ المغرب بن عبد البر، وقال به الإمام الجويني، وقال به شيخ الحنفية عالم، شيخ الحنفية يعني ما وراءنا أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم، ها المعروف بالبزدوي، المعروف بالبزدوي، هذا إمام عند الأحناف لا يشق له غبار. وقال به أيضا أبو الحسن الطبري علي بن محمد بن علي الملقب بعماد الدين، الملقب بعماد الدين، ومعروف عند الشافعية بإلكيا الهراس، إلكيا الهراس، هذا الشافعي مذهب. قال بهذا القول هو أيضا، وقال به أيضا القاضي أبو بكر بن العربي محمد بن عبد الله بن محمد المعافر المالكي، وليس بن عربي، هذا الإشبيلي المالكي الحافظ عالم أهل الأندلس، ومسندهم وهو غير محي الدين ابن العربي أو محي الطين كما يسميه البعض، هذا ابن العربي المالكي من حفاظ الحديث وفقيه مالكي. وقال بهذا القول أيضا الإمام الرازي، وقال به أيضا الإمام الكاساني، وقال به أيضا ابن الجوزي، وقال به القرطبي، وقال به القرافي، وقال به ابن القيم، وقال به ابن مفلح، وقال به الحافظ ابن رجب، وقال به أيضا ابن حجر العسقلاني، وقال به أيضا الأمير علاء الدين بن بلبان الفارسي هذا، وقال به الإمام المفتي شيخ الشافعية، يطلقون عليه لقبا هو في حق منه قاضي القضاة، قاضي القضاة أبو بكر محمد بن المظفر الشامي الحموي الشافعي، وكان زاهدا ورعا عالما فقيها له يد طولة في علوم الآلة ولا سيما في الفقه، ولا سيما في هؤلاء قالوا بهذه العبارة. ما هي العبارة؟ ها العبارة الأولى شهية، قالوا إن الكفر يكون بالقول أو الفعل فلم يقيدوه بالاعتقاد، بالقول والفعل، اعتقد أو لم يعتقد، قال هؤلاء بمجرد ما قال يكفر، بمجرد ما فعل يكفر. طبعا هل نسلم لهم بهذا أم لا نسلم؟ سيأتي إن شاء الله القول الفصل في المسألة. الآن افهموا لي هذه العبارة. العبارة يعني لأبين لكم على أن كل ما يدور حول الكفر لا يخرج لا يخرج عن هذه إيش الأقوال الخمسة أو العبارات الخمسة. العبارة الأولى احفظوها، إذا حفظتم هذه العبارات كأنكم حفظتم كل ما قيل في ماذا؟ في مسألة التكفير وفي مسألة الردة وبما تحصل الردة وبما يكون الكفر، هل يكون بالجحود أم يكون بالإنكار أم يكون بالإعراض أم يكون بالفعل أم يكون بالقول أم يكون بماذا؟ بالشك أو. فأنتم إذا حصلتم هذه العبارة، الآن هذه العبارة مفهومة لديكم؟ فيها شك؟ فيها شيء لم يفهم؟ ها شيء العبارة أن الكفر، احفظوها وسأسألكم عليها، أن الكفر يكون بالقول أو الفعل، فلم يقيدوه بماذا؟ بالاعتقاد. من قال بهذا القول؟ جماعة من العلماء وفيهم بعض التابعين واضح؟ العبارة الثانية، وهذه العبارة أنا أشير إليها ولعل بعض من يسمعنا ومن يتابعنا من أهل العلم لعله يشرح هذه العبارة ويطير فيها ويذكر ما فيها وما لها وما عليها العبارة الثانية يقولون إن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد، إن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد، فغايروا بينهما يعني لم يقولوا الكفر يعني بالقول والفعل والاعتقاد، أو الفعل قسم أو الاعتقاد قسم أو القول قسم، فغايروا بينهما. واضح؟ إذن لا يمكن أبدا أن يقع لكم إشكال في هذه العبارات، لأن العبارة الأولى ماذا تقول؟ تقول بأن الكفر يكون بالقول أو الفعل فلم يقيده بماذا؟ بالاعتقاد. والعبارة الثانية قالوا إن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد فغايروا بينهما. واضح؟ مفهوم هذه العبارة؟ هذه العبارة من قال بها؟ قال بها أيضا جماعة من العلماء والأئمة والفطاحلة، قال بها أبو محمد عبد الله بن نجم المعروف بن شماس هذا بن شماس يعرفه من يعتني بمذهب الإمام مالك، لأن الإمام مالك لأنه مالك ولذلك يلقبونه بجلال الدين الفقيه المالكي، ويعتبر بن شماس من ألمع العلماء الذين أنجبهم المركز المصري في القرنين السادس والسابع من ألمع. فهذا فقيه مالكي لا يشق له غبار في الفقه المالكي، هذا أحد. فإذا هذا قال بأن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد، وقال أيضا به خليل بن إسحاق. من هو خليل؟ الخليل هو صاحب المختصر، الشيخ خليل، قال به من؟ الشيخ الخليل. وقال به أيضا ابن الحاجب، هذا ابن الحاجب معروف الفقيه المالكي الأصولي النحوي المقرئ، سبحان الله هؤلاء كانت لهم مشاركة في العلوم يعني لم يكونوا يعني الأصحاب هم ميتة أو مريضة، كانت لهم همم، إذا حصل علما يجتهد ليحصل آخر، حصل الفقه اجتهد وحصل النحو، حصل النحو اجتهد وحصل الأصول، حصل الأصول اجتهد وحصل القراءات، ولهذا كان إماما في النحو، إماما في القراءات، إماما في الفقه، إماما في الأصول، إمام جهمي. ابن الحاجب معروف كذلك من قال بهذا القول ابن فرحون هذا أيضا برهان الدين اليعمري المالكي الفقيه المالكي، كان فقيها أيضا. هؤلاء الفطاحلة من المالكية قالوا بأن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد وقال به أيضا ابن قدامة المقدسي، وقال به أيضا تقي الدين السبكي. تقي الدين السبكي هذا فقيه شافعي وصوفي محدث حافظ مفسر مقرئ أصولي متكلم، يعني ما شاء الله كذلك هو اجتمع فيه من العلوم ما تفرق عند غيره. هذا هو والد، هو والد الفقيه تاج الدين السبكي، هو والد الفقيه تاج الدين السبكي. فإذا هو هذا كما قالوا ألان الله له العلم كما ألان لداود الحديد، كان العلم عنده لينا. والعلم سبحان الله يسهل بالمذاكرة ويسهل بكثرة القراءة، لأن الشيء كلما تكرر تقرر في الذهن. فالإنسان إذا كان عنده برنامج للقراءة سيصبح بحرا لا ساحل له، إلا أن يكون مصطفى فهو ساحل لا بحر له. إذا اجتهدوا. فهذا انظروا ماذا كان عنده، كان يتقن الفقه ولا سيما الفقه الشافعي، وكان صوفيا ويتعصب لمذهب التصوف لمذهب الصوفية، وكان أيضا محدثا له يد طولة في علم الحديث، وكان حافظا وكان مفسرا وكان مقرئا وكان أصوليا وكان متكلما وكان نحويا وكان لغويا وكان أديبا وكان حكيما وكان منطقيا وكان جدليا وكان خلافيا كما قالوا من النظار. فهو اجتمع فيه حتى لقبوه بشيخ الإسلام وقاضي القضاة. طبعا قاضي القضاة تطلق على الله عز وجل، ولكن هذا اللقب يعني كما نسميه الآن وزير العدل، وزير العدل. قاضي القضاة هو وزير العدل، هو من يحكم على القضاة، القضاء كله يرجع إليه. فقاضي القضاة قديما كانوا يطلقونه على الوزير، وزير العدل. فهذا كان وزير للعدل، قال بهذا القول. وقال به أيضا محمد عبد الرؤوف المناوي صاحب الفيض وصاحب التيسير وصاحب شرح الشمائل للترمذي، وقالت به حتى اللجنة الدائمة للإفتاء، وقال به غير واحد، قال به من العلماء قديما وحديثا. ولهم عبارات، وأنا أرجو وأتمنى أن تحفظوا هذه العبارات. أصحاب هذا القول لهم عبارات، العبارات قالوا بأن المهم يكفي أن تحفظوا العبارة. العبارة ما هي؟ ما هي العبارة؟ إن الكفر يكون بالقول والفعل. حتى تنظروا إلى الكتاب، هذا أول عبارة هي؟ قالوا إن الكفر يكون بالقول أو الفعل فلم يقيدوه بالاعتقاد. هذه العبارة الأولى. العبارة الثانية هي تزيدها إيش؟ الاعتقاد. فلماذا تنظرون إلى الكتاب؟ اعتمدوا على حفظكم. إذا كنتم دائما تعتمدون على الكتاب فقط فلربما ذهنكم لا يشتغل، والذهن يحتاج إلى رياضة. الحفظ إذا أردت أن تحفظ لابد أن يكون عندك برنامج للحفظ. ولماذا؟ تحاول أن تجتهد، وتحاول أيضا أن تنشئ الذاكرة للحفظ، ذاكرة الحفظ. يوجد الآن علماء يحفظون كثيرا، فالناس يعني أصناف أجناس كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. هناك من يحفظ ولا يفهم، وهذا لا نريده، يحفظ ولا يفهم. هذا مثل الأرض تمسك الماء لا تستفيد ولكن الناس يستفيدون، يحفظ ولا يفهم. وهناك طائفة يحفظ ويفهم، هذا جميل جدا. وهناك طائفة تفهم ولا تحفظ، وهناك طائفة لا تحفظ ولا تفهم، وهذا أخبثه، لا يحفظ ولا يفهم، ولا يريد أن يحفظ ولا يريد أن يفهم. فلذلك إنما العلم بالتعلم، العلم بالتعلم. اجتهدوا، لابد أن تصبحوا شيئا إذا اجتهدتم. فالإنسان إذا حفظ لربما يكون مرجعا، لا تحقق دورك. كثير من الأئمة أصبحوا أئمة يرجع إليهم، كان عمرهم 40 سنة أو أكثر فأصبحوا بعد ذلك أئمة يرجع إليهم. وقصة الإمام ابن حزم كيف كان، قصة ابن القاسم كيف كان. يعني لعلي إن شاء الله نتكلم على كيف الإنسان ينمي ماذا ذاكرته، وكيف يحيي أيضا همته ويرفع همته. وترون كيف كان الأئمة وكيف طلبوا العلم وكيف أصبحوا، وبعضهم كان قد بلغ من الكبر عتيا ومع ذلك حفظ وفهم وأصبح ما شاء الله. إذا العبارة الأولى ما هي؟ ما هي العبارة الأولى دون أن تنظروا إلى الأوراق؟ شنو هي العبارة الأولى؟ أن الكفر يكون بالقول أو الفعل، فلم يقيدوه بالاعتقاد. العبارة الثانية أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد، فغايروا بينهما. العبارة الثالثة، وقلنا بأن العبارتين قال بهما أئمة كبار، قال بهما أئمة كبار. العبارة الثالثة أن الكفر يكون بالقول أو الفعل ولو لم يعتقد أو يعتقد. ها، أن الكفر يكون بالقول أو الفعل ولو لم يعتقد، لأن هنا ماذا فعل؟ نصوا على عدم شرطية الاعتقاد، نصوا على عدم شرطية الاعتقاد. قد يقول قائل منكم، ركزوا معي هنا عاصم، قد يقول قائل هذا القول يشبه القول الأول، أليس كذلك؟ بل ها صحيح؟ لا، ركزوا لتروا الفرق دقيقا، وإن شئتم زيدوا عبارة على هذا العبارة الثانية، زيدوا قولا زيدوا كلاما لتعرفوا الفرق بين العبارة الأولى وبين العبارة الثالثة. زيدوا إيش هي؟ أن الكفر يكون بالقول أو الفعل ولو لم يعتقد، هكذا قل، ولو لم يعتقد، كتبتها؟ فنصوا على عدم شرطية الاعتقاد، فنصوا على عدم شرطية الاعتقاد. هذه عبارة خمس، أنا قرأت الكتاب وحفظت هذه العبارة الخمس، احفظوها أنتم كذلك. ها، فنصوا على عدم شرطية الاعتقاد، واضح؟ طيب ركزوا معي. الثالث، ما هو الفرق بين العبارة الأولى والعبارة الثانية الثالثة؟ قولوا لعلكم لاحظتم الفرق. ها، يعني في العبارة الأولى لم يقيدوه بالاعتقاد، أما هنا نصوا على ماذا؟ نصوا على عدم شرطية الاعتقاد، يعني هذا القول يكون كفرا حتى ولو لم يعتقد أنه كفر، هذا الفعل يكون كفرا حتى ولو لم يعتقد أنه كفر. فهمتم العبارة؟ فهمتم ولا ما فهمتم؟ من قال بهذا القول وبهذه العبارة؟ هذا القول أيضا لم يكن هكذا قيل جزافا، أو لم يقل به إمام من الأئمة، قال به الإمام بن حزم رحمه الله تعالى، وقال به القاضعية، قال به الإمام بن حزم وهو من هو، وقال به أيضا القاضعية، وقال به أيضا الإمام النووي، وقال به أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال به أيضا الزركشي، وقال به أيضا ابن الوزير، وقال به أيضا المقبري. المقبري هذا يعني كان زيدي، كان زيديا، إمام أيضا من أئمة اليمن، من أئمة اليمن، لكنه بعد ذلك تراجع، وإن كان تراجعه لم يكن واضحا، لأنه بعد ذلك اعتقد أن المذهب الزيدي هو مؤسسه، هو مؤسسه. على كل، هذا إمام الأئمة، وكان يحارب الشرك ويحارب البدع ويحارب الاعتقاد والاعتقاد الفاسد ويحارب الخرافات ويحارب الترهات، وعلى إثره جاء الصنعاني وجاء الشوكاني وإلى غير ذلك. فإذا هذا القول قال به حتى المقبري، وقال به الصنعاني، وقال به حتى محمد بن عبد الوهاب، وقال به الإمام الألوسي، وقال به شيخنا بن جبريل رحمه الله تعالى، وقال به أيضا شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى، وغيرهم كثير. هذا القول لتفهمه جيدا ينبغي أن تفهموا عبارات وردت في كتبهم، وردت في الموسوعة الفقهية الكويتية. هذه الموسوعة بحثنا وأكثرنا في البحث فلم نعثر عليها، وإن كنت قرأت منها بعض النقول. الموسوعة جميلة جدا ولا سيما في الفقه، وفيها أبحاث قيمة ولا سيما في الأبحاث التي تتعلق بالنوازل. فمن كان له هذا الكتاب فليعتني به، ونسأل الله عز وجل أن يكون في المعرض في يوم من الأيام ونستفيد منه إن شاء الله ونفوز به. كتاب رائع لأن فيه أبحاثا لأن فيه أبحاثا جماعية. الأبحاث عندما تكون جماعة مجمع كذا مجمع كذا تكون جيدة. فمن العبارات التي ذكروا ومن الألفاظ التي ذكروا قالوا يكون الكفر أو يكفر الإنسان بالقول والفعل ولو لم يعتقد. هذه عبارته. وقالوا أيضا يكفر بالقول والفعل إن لم يعتقد. هذه عبارتهم أيضا. ولو لم يعتقد أو إن لم يعتقد. ولو لم يعتقد أن الفعل كفر. طبعا هل يسلم لهم أو لا يسلم لهم؟ المهم على كل هذا سيأتي في الآخر إن شاء الله. ومن العبارات التي جاءت عليهم أيضا يكفر المرء بالقول والفعل لا معتقد له وفعل لا معتقد له، يعني بدون بقول وفعل لا يعتقده ولو لم يكن معتقدا له، أو قالوا من غير اعتقاد له يكفر بالقول والفعل من غير اعتقاد له. وقالوا أيضا يكفر بالقول والفعل سواء اعتقدوه أو لم يعتقدوه، لا فرق، لا فرق، حاله واحد. وقالوا أيضا يكفر بالقول والفعل سواء قاله عن اعتقاد أو عن عناد، سواء قاله إيش عن اعتقاد أو عن عناد. وقالوا أيضا يكفر المرء بالقول والفعل سواء كان يعتقد أو كان ذاهلا عن اعتقاد ولا ينفعهما في قلبه، وإن كان قلبه مطمئنا بالإيمان، جادا أو هازلا، لاعبا، مازحا، إلى غير ذلك من الأقوال والألفاظ التي أوردوها نوافقهم أو نخالفهم فيها. إننا أوردوها ليردوا على من قال إن مبنى الردة على الاعتقاد. هناك من قال إن مبنى الردة على الاعتقاد، لا يكون الإنسان قالوا، وهذا المرجئة قالوا لا يكون مرتدا إلا إذا كان يعتقد ذلك بقلبه. إذا مزق المصحف وهو لا يعتقد أنه يمزق كتاب الله قال لا يكفر حتى يعتقد. وقالوا لا يكفر المرء حتى يعتقد، وهذا طبعا هذا إرجاء، هذا إرجاء. إذن هذه الأقوال التي ذكرت لكم أوردها أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية، وأوردها صاحب التوسط والاقتصاد لمن أراد أن يرجع إليه. فكم عبارة ذكرنا؟ ذكرنا العبارة الأولى، اذكروا العبارة الأولى ما هي عاصم؟ العبارة الأولى أن الكفر يكون بالقول أو الفعل فلم يقيدوه بالاعتقاد. القول الثاني أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد فقيدوه هنا فغايروا بينهما. القول الثالث أن الكفر يكون بالقول أو الفعل ولو لم يعتقد، فماذا هنا؟ ماذا فيه؟ ماذا اشترطوا؟ نص على عدم شرطية الاعتقاد. نعم، فنصوا على عدم شرطية الاعتقاد. العبارة الرابعة، تسجلوا العبارات. العبارة الرابعة ماذا قال؟ إن الكفر، سجل بسرعة، إن الكفر يكون بالقول والفعل ولو لحظ من حضور الدنيا. إن الكفر يكون بالقول أو الفعل ولو لحظ من حضور الدنيا. إيش هذا؟ هذا القول من قال به؟ أن الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ولو لحظ من حضور الدنيا، يعني الإنسان كفر من أجل إيش؟ عارض دنيوي، من أجل دنيا. هذا القول هل قال به أحد؟ نعم، هذا القول قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال به تلميذه الحافظ ابن كثير، وقال به الشيخ الإمام المقبري، وقال به أيضا محمد ابن عبد الوهاب، وقال به سليمان بن عبد الله آل الشيخ، وقال به حمد ابن عتيق، وقال به محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وقال به للمتأخرين الفوزان، وإن كان الفوزان ناقل فقط، ومن أقوالهم وألفاظهم. هؤلاء أيضا لهم أقوال وألفاظ. ما هي هذه الأقوال؟ يعني في هذه العبارة تندرج تحت هذه العبارة. ما هي العبارة الانتقاد؟ هذه العبارة افهموها جيد. قالوا يكفر المرء بالقول والفعل والاعتقاد والشك إذا كان ماذا؟ إذا كان تلفظ بهذا أو كفر حب في ماذا؟ في المال، حب في الدنيا، كان سببه حب الدنيا على الآخرة، قالوا يكفر. إذا كان حبه للدنيا جعله يتلفظ بالكفر، أو قالوا يكفر أيضا بسبب إيثار الدنيا لا بسبب العقيدة. لو قيل له إذا فعلت كذا وكذا نعطيك كذا وكذا من الأموال، لو مزقت المصحف نعطيك كذا وكذا، وفعل يكفر، لأنه أثار ماذا؟ عنده إيثار الدنيا على الدين، فهذا يكفر، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. كذلك يكفر طمعا في الدنيا، قالوا يكفر طمعا في الدنيا، قالوا أيضا يكفر من أجل التجارة، إذا كان قال الكفر من أجل التجارة، عندك دعم تجارة يقول كفر، يكفر قالوا يكفر لغرض من الأغراض، كفره ماذا كان سببه؟ كفره ماذا كان السبب؟ كان سبب كفره أو كان سبب كفره حظا من حظوظ الدنيا، يعني من أجل المال أو من أجل البلد أو من أجل الأهل أو من أجل الأولاد أو بسبب أو من أجل شهوته أو من أجل، يعني تلفظ بالكفر من أجل ما ذكر، هذا قال يكفر، هذا قال يكفر، وقال به جماعة العلماء، قال به جماعة للعلماء، واضح؟ قول العبارة، العبارة الرابعة، أن الكفر يكون بالقول أو الفعل ولو لحظ من حظوظ الدنيا، ولو لحظ من حظوظ الدنيا. هذه العبارات احفظوها، احفظوها عاصم، ممكن تذكرها الآن. العبارة الأولى ما هي؟ الكفر يكون بالقول أو الفعل أو فلن يقيده بالاعتقاد. العبارة الثانية، الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد، فقيده هنا بماذا؟ بالاعتقاد. الكفر يكون بماذا؟ بالقول أو الفعل ولو لم يعتقد، فنصوا على عدم شرطية الاعتقاد. القول الرابع، قالوا الكفر يكون بالقول أو الفعل ولو لحظ من حظوظ الدنيا، لنصيب من الدنيا، ولو من أجل الدنيا، ولو من أجل التجارة، ولو من أجل البلد، ولو من أجل الأهل، ولو من أجل، واضح؟ طيب، ولو من أجل الراية، كما قال البعض، لو كان الرسول موجود لبايعنا، هذا كفر، لولا موانع التكفير. إذا قال هذه العبارة، لو كان محمد موجودا بيننا، بين أظهرنا، لبايع الدولة الإسلامية، هذا كفر، هذا كفر. كما كفروهم قالوا بأن يعني من كان له مقعد في مكان من الأمكنة يعني كالطالبان وغيرهم كفروهم. فإذا لو لم يكن جاهل هذا الخطيب وهو جاهل، لأنهم يصعدون المنابر وهم جهال، فعندهم العبارات يحفظونها ويظنون على أنها له العلم. المهم الشاهد، هذه العبارة الرابعة. العبارة الخامسة، شو هي العبارة الخامسة؟ ردود، اكتب ماذا الملكة تنظر لي، ردود أو إنكار على الجهمية والمرجئة الذين يشترطون الاعتقاد أو الاستحلال. ردود أو إنكار، هذه العبارة الخامسة، ردود أو إنكار على الجهمية والمرجئة الذين يشترطون الاعتقاد أو الاستحلال. هذه العبارة الخامسة، لماذا أكررها لكم لتحفظوها؟ لأن مجمل ما ذكره علماء العقيدة والفقهاء والمحدثون والأئمة في مسمى الكفر يرجع إلى هذه العبارات الخمس. فإذا حصلتم هذه العبارات الخمس ودققتم النظر فيها، ولسيما إذا كان الإنسان عنده هذا الكتاب، إذا كان عنده هذا الكتاب، كتاب صغير، التوسط والاقتصاد في أن الكفر بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. وذكر فيه كما قلت لكم ذكر فيه أقوال العلماء رسالة في المكفرات القولية والعملية من خلال أقوال العلماء وهي رسالة رغم صغر حجمها هي رسالة رائعة. فيقول لما كانت مسألة الكفر بالقول والعمل بين إفراط وتفريط وغلو وتقصير وخارجية وإرجاء أردت أن يكون هذا الكتاب كالحسنة بين السيئتين والفضيلة بين الرذيلتين والوسط بين الطرفين. هذا كلام رائع. لما كانت مسألة الكفر بالقول والعمل بين إفراط وتفريط فعلا هناك غلاة يقول بمجرد ما يصدر من الإنسان قول يكفر دون أن ينظر إلى الشروط ولا الموانع. وهناك من يقول أيضا القول لا يكفر به الإنسان إلا إذا كان الكفر جحودا أو اعتقادا وهذا أيضا إرجاء وأهل السنة والجماعة وسط لهذا أقول إن هذه الأقوال وهذه العبارات الخمسة هي ملخص وزبدة وخلاصة ما في كتب العقيدة. وهذا القول الأخير العبارة الأخيرة ما هي ردود وإنكار على الجهمية والمرجئة الذين يشترطون الاعتقاد أو الاستحلال معنى الاستحلال يقولون يعني لا يكفر إلا إذا قال بأن هذا حلال. بالله عليكم كلينتون هل يستطيع أن يقول على أن هذا حلال؟ كلينتون ما يقولش بأنه حلال. استيقظوا يا عباد الله كفى من الاستحمار. عشنا أياما من الاستعمار الآن نعيش الاستحمار. وش هناك أحد يقول لك إن هذا كفر إن هذا حلال وأنا أستحل هذا؟ إذا القول عبارة الخامسة قال بها أيضا جماعة من العلماء والأئمة قال بها سفيان بن عيينة وهو من هو حتى قال في الإمام الشافعي لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز هذا سفيان بن عيينة قال بأن هذا الكفر يدور على ماذا؟ على ردود وإنكار على الجهمية والمرجئة الذين يشترطون الاعتقاد أو الاستحلال. وكذلك يدور في الرد على الخوارج الذين يكفرون الأمة بمجرد أن يقول دون أن ينظروا إلى الشروط دون أن يحققوا الشروط ودون أن تنتفي الموانع إذن هذه العبارات أحببت أن أذكرها لكم لتحفظوها. وممن قال العبارة الخامسة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى محمد بن إدريس الإمام الشافعي من قال بهذه العبارة الخامسة. وممن قال بها أيضا الحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري وكما يقولون شيخ المشايخ. وقال بها أيضا الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. وقال بهذه العبارة أيضا الإمام ابن حزم في الفيصل كما قال بها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن تأمل هذه العبارات يجد أن مؤداها واحد وإن كان بعضها أصرح من بعض في بيان المقصود. بعض العبارات من العبارات الخمس صريحة تبين المقصود ولذلك كما قلت لكم صاحب التوسط والاقتصاد ذكر أقوال بعض الفقهاء يعني فقهاء المذاهب بجميع مشاربهم على أنه قال إنه لا يعتمد عليه وإنما يعتمد على كلام أئمة السنة. ولذلك نستطيع أن نقول إنه لا يمكن أن نحصر ونحصي عدد القائلين بأن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. ولهذا كما قلت لكم 114 عالما قال بهذا قال بأن الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالشك ويكون بالترك. وأنكروا على القائلين بأن المرء لا يحكم عليه بالكفر حتى ولو قال كلمة الكفر أو حتى ولو فعل أفعال الكفر حتى يعلم ما في قلبه، هكذا يقول. واعتبروه قولا باطلا مخالفا للنصوص الصحيحة ومخالفا للإجماع، كما أنكروا على من زعم أن الكفر محصور بالتكذيب بالقلب، تكذيب بالقلب دون القول والفعل، هذا هو مذهب المرجئة. وفي المقابل قالوا لا يلزم من زوال بعض الإيمان زوال كله، كما هو مذهب إيش؟ مذهب الخوارج. ولهذا هناك كتاب رائع للعلامة ابن القيم عصره كما يقولون، بكر بن عبد الله أبي زيد، سماه درء الفتنة عن أهل السنة، وكتاب صغير درء الفتنة عن أهل السنة، ذكر أن الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالشك ويكون بالترك، وليس محصورا بالتكذيب بالقلب كما تقول المرجئة، ولا بلزوم ولا يلزم، أيضا قال ولا بلزوم ولا يلزم من زوال بعض الإيمان بزوال زوال بعض الإيمان بأنه يزول كله كما يقول الخوارج. كما ذكر أيضا بأن الحكم بالردة والكفر له موجبات وله أسباب هي نواقض الإيمان والإسلام، هي نواقض الإيمان والإسلام، من اعتقاد أو قول أو فعل أو شك أو ترك مما قام على اعتباره ناقضا الدليل الواضح والبرهان الساطع من الكتاب أو السنة أو الإجماع. إذا فهمنا هذه العبارات، عندي سؤال، هناك سؤال مهم ينبغي أن نفهمه جيدا. ما هو هذا السؤال؟ السؤال قد تسألون أنتم أيضا هذا السؤال، بما تحصل الردة؟ سجلوا السؤال، بما تحصل الردة؟ لأن أنتم الآن في زمان الذئاب، زمان بني علمان، الآن يقولون لا توجد ردة، هناك من ينكر الردة، وهناك من ينكر قتل المرتد، وهناك من يرد الأحاديث، بل حتى هذا الرافضي الخبيث عدنان إبراهيم يقول بأن مسألة الردة أيضا ينكر حديث في الصحيحين، وأشياء وما على مثله يعد خطأ. المهم الشاهد، هذا لو كان شرع الله قائما لا يحتاج إلى الرد بل يحتاج إلى الحد، لو كان شرع الله قائما بعض الناس يحتاجون للحدود لا للرد، لأنه يرد على من قل غلطه، أما من كثر غلطه فلا يحتاج إلى الرد بل يحتاج إلى الحد تعزيرا، أن كل ذنب أو معصية لا حد فيها إلا وفيها التعزير فقط، ولكن التعزير لا يكون مبناه الشهوة كما يفعلون الآن، قتلوا الآلاف، الرسول لم يقتل ربع من قتلوا، وكان صناديق كفار قريش في زمنه فيذبحون عباد الله ويقتلون ويظلمون وإلى غير ذلك، يختلفون معه يكفرونه الأحكام جاهزة، لا تعوزهم الأحكام، لا تعوزهم العناوين، لا تعوزهم، كفروا قتلوا خلاص، يأتون إلى كلام متشابه ويطبقونه على المجاهدين، صحوات ما أدري إيش، يعني سبحان الله بعضهم يتكلم لا يكاد يبين. الشاهد على كل، نرجع إلى هذا، بما تحصل الردة؟ ها؟ القول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك. تحصل الردة بوسائل، العلماء يقولون تحصل الردة، الجواب تحصل الردة بوسائل. ما هي هذه الوسائل؟ كالنطق والاعتقاد والفعل والشك. الآن حصلوا هذه، إن سئلتم بما تحصل الردة قولوا تحصل بأسباب ووسائل، تحصل الردة بوسائل كالنطق والاعتقاد والفعل والشك ونحوها. قلنا ونحوها لأن يدخل هناك طاك، يدخل هناك استهزاء، يدخل هناك أشياء، ولكن كأن هذه ركائز. ولهذا قال الشيخ صالح البليهي: المرتد شرعا هو الذي يكفر بعد إسلامه. ها، المرتد شرعا، ماذا قال؟ المرتد شرعا هو الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو فعلا أو شكا. كلكم تعرفون هذه الأنواع وآخر أنواع أخرى إن شاء الله ذكرناها وسيأتي بعضها. السؤال: ما هو مثال الذي يكفر بعد إسلامه نطقا؟ ما هو مثال الذي يكفر بعد إسلامه نطقا؟ بعد إسلامه نطق بالكفر. أمثلة كثيرة، ولكن نريد أن نتكلم على شيء واقعي الآن. سب الدين، سب الله، سب الرسول، لكن نريد أن نتكلم على الآن. الصحافيون يقولون على من يدين بدين الإسلام رجعي. إذا قال الإنسان المسلم أنت رجعي، أنت رجعي، ولسيما هؤلاء العلماني يكفر. معنى رجعي أنه يسب إيش؟ كأنه رجع إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يكون نهجه على سلوك النبي وعلى سبيل النبي وعلى طريق النبي وعلى سنة النبي وعلى هدي النبي. أنت رجعي متخلف، أنت رجعي متخلف. ولذلك كفر العلماء الذي رسم أكرمكم الله حمارا يركبه بدوي بالمقلوب، ويقصد أنه رجع إلى العصور المتأخرة متقدمة. وكفر أيضا الذي استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام حيث صور 9 دجاجات وفي وسطها ديك، فقالوا محمد زوج 9، كفرا غليظا، كفرا غليظا. وأصدر علماء الأزهر عندما كان الأزهر لا يطبل للسيسي، لا يطبل للانقلابيين، كفروه وحكموا بردته وبتطليق زوجته، وبتطليق زوجته. كما كفروا من قال بأن عادل إمام، ورحم الله الشيخ كشك، قال كنا ننتظر الإمام العادل فجاءنا عادل إمام. قال عادل إمام يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده كأبي ذر الغفال. انظروا كيف قارنوا هذا الوسخ، هذا ماذا أقول لكم. وقالوا أشياء كثيرة كما استهزأوا بالسند، قالوا حدثنا مثبت عن محبط عن مهبط، وذكروا أشياء. قال رسول الله هذا أيضا، هؤلاء كفروا كما كفروا من استهزأ بشعيرة من شعائر الدين. الذي استهزأ بالسواك كفروا. ويذكر ابن كثير أن أحدهم أخذ السواك مستهزئا واستاك في ضبره أكرم الله السامعين، كما ذكر ابن كثير في البداية. فقال الرجل كان دائرا واستهزأ وأخذ السواك من يد الرجل، قال أنت تستك في فمه وهو يستك في فمك وهو يستك في ضبره. قال فانتفخ بطنه فخرج من بطنه حيوان كالجرذان، كالجرذان له شوك. فكان يقول قتلني هذا الوحش أو هذا الحيوان، وصاح صيحة ذلك الوحش ذلك الحيوان، فقامت ابنة الرجل فقتلته. فيقول لا ندري من مات أولا، هل الرجل أم الوحش أو الحيوان. يقول من يحكي القصة لابن كثير بأنه رأى بعينه، رأى بعينه ماذا؟ الوحش ميتا أو الحيوان ميتا. كما كفروا من استهزأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب علم رضا بما يسمع. فجاء بمصانير ووضعها في حذائه وقال الملائكة الآن تضع أجنحتها، أنا الآن أدوس أجنحتها. فانقلب المصمر ودخل في رجله فكان ماذا؟ كالأرض ومات، استهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، كما استهزأ آخر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من يرفع رأسه قبل الإمام يخشى أن يحول رأسه رأس حمار، فكان يستهزئ بالحديث فحول الله رأسه رأس حمار، ولكنه تاب إلى الله وبقيت الصورة كما هي. فوضع إيش على مكان حمار، وضع غطاء على وجهه ونظر أن يدرس أحاديث رسول الله، وبقي مدة يدرس أحاديث رسول الله، حتى إن طالب لازمه 17 سنة ولم يرى وجهه، وعندما أراد أن يرجع إلى بلده سأل سؤالا وكان لا يرد سؤاله، فقال يا شيخي قضيت معك 17 سنة ولم أرى وجهك، أحب أن تقصني وأرى وجهك. فقال له لا تستطيع، فقال لا أحب أن أرى ذلك. فلما كشف إذا بوجهه وجه حمار، قال سبحان الله وأنت ممن يعلم أحاديث رسول الله؟ قال لكن بعد أن استهزأت بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نظرت أن أدرس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. كما استهزأ أيضا الرجل الذي كان يستهزئ، بماذا يستهزئ؟ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، وهكذا أحاديث كثيرة. يعني الإنسان الذي يستهزئ أيضا بالحجاب، الذي يستهزئ باللحية، البعض يقول اللحية تنبت تحت الإبط، وآخر يقول تحت فوق العورة، وآخر يقول لو كان فيها خير لما كانت عند الجد، وشيء من هذا القبيل. هذا يكفر يتسلى بلحية وبالنقاب، هذا يكفر والعياذ بالله، هذا يكفر والعياذ بالله. ولذلك قلنا ما هو الذي يكفر بعد إسلامه قولا، ولذلك يكتبون، وهذا الشعراء أيضا يكتبون شعرا يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. السؤال الثاني، ما هو مثال الذي يكفر بعد إسلامه اعتقادا؟ تكتبون الأسئلة. السؤال الثاني ما هو الذي يكفر بعد إسلامه اعتقادا؟ ما هو الذي يكفر بعد إسلامه اعتقادا؟ مثاله هو الذي يعتقد حل شيء من المحرمات المجمع على تحريمها، وهذا يدخل هنا من يشرعون ما يحرم ما أحل الله أو يحلل ما حرم الله، فهذا يكون كفر بعد إسلامه اعتقادا، اعتقاد حل شيء من المحرمات المجمع على تحريمها، أو اعتقاد جواز الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية. لا بد من هذا القيد، المخالفة. أما القوانين إذا كانت لنظم السير، إذا كانت للتوثيق، إذا كانت هي داخلة في مسائل مصالح المرسلة، لأن المصالح إما أن تكون مصالح شرعية، وإما أن تكون مصالح مرسلة، وإما أن تكون مصالح ملغية، مصالح ملغية، واضح؟ فإذا مصالح ثلاثة، قلت مصالح شرعية ومصالح ملغية ومصالح مرسلة. معنى مرسلة لم يرد فيها دليل بالإفعل ولا بالأمر ولا بالنهي، بالأمر ولا بالنهي. مثلا الآن الواحد إذا أراد أن يتزوج تقدم للزواج، وما أكثرهم الآن في زمننا، وأنا دائما أنبه على هذا، وللأسف الإخوة إلا من رحم الله، هذا الطاغوت اللي هو طاغوت الفيسبوك والتليجرام والواتساب وتويتر وغير قلته وغيره من طنب وغيره من وسائل التواصل، أصبح والعياذ بالله بابا إلى الدعارة. كثير من الإخوة لهم علاقات مع النساء للأسف متزوجات، بل أحدهم جاء عندي هنا وجاءت المرأة أيضا هي على ذمة رجل فرت من زوجها وكان يزني بها حتى حبلت منه، ويضحك على زوجته يقول لها إنها يتيمة وأنا تزوجت بها في بيت واحد وعندهم حاجز في بيت واحد، وآخر زنى وآخر وآخر. الله المستعان، أنا لا أقول هذا تشميتا أعوذ بالله، ولكن مسائل أشياء أخفيها لو أقولها، ولكن أنا أقول هذا وفي الوقت نفسي أنبه صاحب الأشياء إذا وقع في الخطأ لا تكفر أنت أن تذم صاحب اللحية ولا تذم اللحية، هذا الرجل أما اللحية سنة بل هي واجبة، أما الرجل هو ليس أهلا للحية. وثم زد على هذا المرقبة إذا ارتكبت موبقات هي ليست معصومة، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابيات من جاءت إلى النبي الغالبية يا رسول الله أقم علي حد الله، فهذا لا يعني أن النقاب يعني غير مشروع، لا، أنت وأنت أنت أترك اللحية اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من سنن الفطرة، أعفو اللحى وفروا اللحى أتركوا اللحى أرجعوا اللحى، والذي فضل كما تقول عائشة والذي فضل الرجال على النساء بلحى ولا غير ذلك من النصوص، لكن لا تلتفت إلى رجل له لحية ولكنه أفعاله سيئة، بل خذ العبرة تكون عندك لحية ولكن أفعالك أفعال الصحابة. وعندما أقول هذا كذلك المنقبة، المنقبة إذا أرادت أن تكون مع الله فلترمي كل هذه الموارد والقنوات التواصلية إلى إبليس، لذلك والله يشتغلنا ويشتغلون بالهاتف أكثر، لربما الواحدة أو الواحد لا يمسك المصحف، لو كان الواحد المدة التي يقضيها مع الهاتف أو مع الحاسوب لغير مصلحة مع القرآن لحفظ القرآن، لو كان الحب اللي عنده مع هذه القنوات حب لكتاب الله لدخل الجنة بغير حساب، ولكن للأسف. ومع ذلك أقول الشيطان بعث مزينا والرسول بعث مبينا، وأقول أيضا في الوقت نفسه الشيطان لا يقصد إلا البيوت العامرة، كاللص لا يقصد البيوت الخريبة، كذلك الشيطان لا يقصد البيوت الخريبة القلوب الخريبة، إنما يقصد البيوت العامرة القلوب العامرة. أنا أقول هذا ويعلم الله أن أخوات من تونس وأخوات من دول أخرى، والله رسائل، لا أكون مبالغا إن قلت مئات من الرسائل، تقول يا شيخ ذهبوا إلى الجهاد بدعوى أن هناك أعراضا تنتهك، ولكنهم تركوا أعراضهم عرضة للضياع. أنا لا أقول، يعني أقول بأن الإنسان إذا ذهب لا يفهمون أيضا الكلام كما يحبونهم، وأنا لا أتكلم أيضا حتى عن الغلاب، لأن الغلاب يتواصلون مع النساء وأنا أعرف نساء من طنجة ومن غير طنجة طلقنا أزواجهن وذهبنا لأن بدعوى أنها العقد باطل. النبي عليه الصلاة والسلام كان الواحد إذا أسلم يقره على عقده وعلى ما كان عليه، لا يقول له جدد العقد فتفر إلى هناك ويتزوج بها ونزلت على ذمة رجل، ويقول لا هذا العقد باطل، فالله المستعان. لذلك لماذا أقول هذا؟ أشياء في القلب يعلم الله، لأن هناك أشياء في القلب إيش هذا؟ هناك من يصطاد في الماء العكر يعني يجدها في الجثة الإخوة. يعني ربما البعض يعني كما كتب لي الأخ. لا أنا عندما أتكلم يا إخواني بارك الله فيكم لا تلتفت إلى أن فلان سيقول وفلان سيقول، لا، اجعل دين الله في كفة وأقوال الناس في كفة. من الذي تفضل؟ دين الله. الذي يطعن في النقاب والذي يطعن في اللحية هم يطعنون، بل ويطعنون الآن، هم يطعنون. لكن نحن نقول من له بنت منقرة فليراقبها، ومن له زوجة يعني معنى لا يعني أنه يراقبها يتركها دون أن تفكر في شيء، يعني دائما رقيب عليها، لا، يعلم لها دين الله ويبين لها المراقبة، أن الله يراقبك. عندما تفتح أي مكان في الأنترنت وشيء من هذا القبيل فلتحلم أن الله ينظر إليها. قل لها وقولي لها، تصور لو فتحت مكان إباحي ووالدك ينظر، لو كان والدك واقف ينظر، هل تستطيعين أن تفعلي ذلك؟ الجواب لا. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا، هل تستطيعين ذلك؟ أبدا. إذن الله ينظر، ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. يراقبك وينظر إليك بمجرد خاطر يعلمها، يعلم السر وأخفى، ما تسر وما تعلم يعلمه سبحانه وتعالى. فلذلك فليتقوا الله عز وجل، فوالله كثر الفساد، فوالله كثر الفساد وكثر الحرام وكثرت العلاقات غير الشرعية بين الإخوة والأخوات وكثرت المصائب، فكيف ينصرنا الله؟ فالله المستعان. فلذلك أقول الذي يستهزئ بالنقاب والذي يستهزئ باللحية يكفر والعياذ بالله. لكن إذا كان شخص يعلم أن واحد من أهل اللحى أفعاله سيئة، يقول هذا بلحية وهذا كذا وهذا كذا، هذا لا يكفر، لأنه ولا يستهزئ باللحية، لحية التي أمرنا بها رسول الله، ولكن يستهزئ بهذا الشخص. كذلك نفس الشيء ما يقال في هذا يقال في المنقبة، ما يقال في هذا يقال في المنقبة. أيضا ما هو مثال الذي يكفر بعد إسلامه فعلا؟ لأن أحببت أن أذكر يعني الأمثلة للتقريب فقط. فعلا مثلا خذوا من ذبح لغير الله، هذا فعل أو مزق المصحف، أو مزق المصحف، أو كتب شيء يستهزئ به، فعل شيء يستهزئ بالإسلام، ذبح لغير الله أو مزق المصحف، هذا فعل. ما هو المثال الذي يكفر بعد إسلامه شكا؟ ما هو مثال الذي يكفر بعد إسلامه شكا؟ لأن هذه الكفر كما يكون بالقول يكون بالفعل يكون إيش؟ بالشك. ما هو مثال الذي يفعل أو يكفر بعد إسلامه شكا؟ ما هو المثال؟ من يذكر مثال؟ من يشك في البعث يكفر، من يشك في الجنة يكفر، من يشك في النار يكفر، من يشك في الصراط يكفر، من يشك في الميزان يكفر، وهكذا. إذا يكفر إذا شك بهذا. لكن من يشك في نزول عيسى تأويلا؟ عيسى سينزل، ولكن من يشك تأويلا يكفر؟ لا، إذا أول له تأويل من أهل العلم هذا لا يكفر، ولكنه نقول على خطأ، ما ينبغي أن نتبع خطأه وزلته، لابد أن نبين له. على كل هذه عبارات كم؟ خمسة، عبارات خمسة. متى يكون الإثم؟ افهموا هذا جيدا، ما سبق ممكن أن يكون يحتاج إلى قيود. هل يشترط إقامة حجة في من أنكر نص القرآن بالقرآن أنكر حديث المسيح الدجال؟ لا، هذا يحتاج إلى أن يبين إن كان من أهل الاجتهاد. الآن ركزوا معي جيدا، العبارات التي ذكرنا، متى يكون الإنسان آثما؟ الجواب إذا شكت متأول. الجواب لا إثم ولا حساب قبل العلم، افهموا هذا، لا إثم ولا حساب قبل العلم، لأن الشرع لا يلزم قبل العلم، افهموا هذا جيدا، وإذا فهمتم هذا سترتاحوا. وأنا أذكر لكم ماذا قال العلماء، ركزوا معي جيدا. قلنا لا إثم ولا حساب قبل العلم، لأن الشرع لا يلزم قبل العلم، لأن الشرع لا يلزم قبل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكفر الذي أهدى له راوية خمر، ولم يكفر الذي صاره وطالوا بها، ولم يكفر الذي نقل النبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ولم يكفر الذي بان في المسجد وأشياء من هذا القبيل، ولم يكفر التي قالت له وتزعم أنك رسول الله، ولم يكفر التي قالت ولا أهجر إلا اسمك. ها؟ إذن لا يلزم أبدا إلا بعد العلم، الشرع لا يلزم قبل العلم. ومما ذكره الأصوليون، احفظوا هذا، مما ذكره الأصوليون قولهم إن من شروط الوجوب، وجوب ماذا؟ وجوب شرائع. ماذا قال الأصوليون؟ إن من شروط الوجوب، ما الوجوب؟ إيش هو وجوب العاصي؟ ها، إن من شروط الوجوب وجوب ماذا؟ وجوب، ها، ماذا قلت الآن؟ وجوب إيش؟ وجوب الشرائع، وجوب الإقامة، الله يهديك يا مصطفى. ها، وجوب الشرائع، وجوب الشرائع. إن من شروط الوجوب أن يكون الإنسان عالما بذلك، فإن لم يكن عالما فإنه لا يلزمه. هذا كلام الأصوليون، كلام الأصوليين عفوا، هذا كلام الأصوليين. ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ إن من شروط الوجوب، ما المراد بالوجوب هنا؟ وجوب إيش؟ وجوب الشرائع. وتعلمون أنه سبق لنا على أن شروط الوجوب إذا اجتمعت وجبت، وشروط الصحة إذا اجتمعت صحة، هذا معنى. إن من شروط الوجوب، أي وجوب الشرائع، أن يكون الإنسان عالما بذلك، أن يكون الإنسان عالما بذلك. ثم عبارة أخرى لعند الأصوليين، فإن لم يكن عالما فإنه لا يلزمه، فإن لم يكن عالما فإنه لا يلزمه. سبحان الله، بعض الشباب الذين يكفرون عباد الله وقد أصدروا صكوك التكفير، فعندنا تبين له هذا يقول، يعني يقدم ويؤخر ولا يكاد يبين، ويقدم رجل ويؤخر أخرى. ها، كلام الأصوليين هذا، قالوا إن من شروط الوجوب أن يكون الإنسان عالما بذلك، فإن لم يكن عالما فإنه لا يلزمه، فإنه لا يلزمه. ولذلك لهذا السبب بعث الله إيش؟ أنزل الكتب وأرسل الرسل وجعل الرسل ورثة، فهم العلماء. ولهذا شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله عنده رسالة جيدة نظم فيها القواعد الفقهية، عنده بيتان رائعا احفظوهما، لأن ربما الآن كثر الغلو، كثر الغلو للأسف. وأنا كما قلت لكم على كل، يقول في البيتين ماذا يقول؟ الشرع لا يلزم قبل العلم، احفظوها، الشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافهمي، الشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافهمي. افهموا هذا البيت قبل أن نذكر البيت الثاني، نفهم هذا البيت. ماذا فهمتم عاصم؟ إيش أنت فقيه، إيش اسمك؟ محمد، سي محمد. ماذا فهمت من هذا البيت؟ ها، الشرع لا يلزم قبل العلم. قبل العلم لذلك. فإن لم يكن عالم بذلك لا يلزم. طيب دليله شنو هو دليله؟ ذلك فعل المسيء. يعني شنو فعل المسيء؟ مش ايش؟ فعل المسيء. شو المسيء؟ المسيء الذي وقع في ها شو المسيء انتم؟ هذا مصطفى خليه وكان ناس. فعل المسيء المسيء من؟ المسيء؟ لا شو هو المسيء عاصم السؤال؟ فعل كفعل المسيء المسيء مسيء ايش؟ مسيء في ماذا؟ مسيء صلاته هو صحيح. مسيء صلاته. المسيء صلاته لما دخل خلاد بن رافع وليس رافع بن خلاد كما قال شيخنا أو كل الجزائر. لما دخل وجد النبي جالس مع الصحابة صلى ركعتين ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. صلى كأنك لم تصل. ثم ذهب وصلى نفس الصلاة بسرعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام صلى كأنك لم تصل. رجع كذلك قال وعليكم السلام صلى كأنك لم تصل. انظروا ثلاث مرات حتى جاء النبي قال يا رسول الله لا أحسن غيره. هذا الشيء اللي كنعرف. هذا اللي كنعرف. واش تعرف العلماء يعني سبق أن قلت لكم على أن الحديث لا يمكن أن نأخذ منه الأحكام إلا إذا جمعنا ألفاظه وأوجهه وطرقه. ورد عن طرقه أن النبي أول شيء علمه ماذا علمه؟ ها الوضوء. أحسنت. لماذا علمه الوضوء؟ واش هو أخطأ في الوضوء؟ لذلك يقول إذا كان هذا الرجل يصلي مع الجماعة ويرى كيف يصلي لا يحسن الصلاة فالوضوء غالب يكون في المراحل فمن باب أولى وأحرى وخلى ولقى أنه لا يعرف إيش الوضوء فعلمه الوضوء. هذا يسمى من جواب الحكيم ولا أمثلة كثيرة لا نريد أن نذكرها الآن. واضح؟ إذا فلذلك قال شيخنا الشيخ العثيمين والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافهم لكن ذا لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. إذا حفظتم القاعدة التي ذكرها الأصوليون اسمعها إذا حفظتم القاعدة التي ذكرها الأصوليون وحفظتم البيتين وطبعا وفهمتم حديث موسى صلاته هذا حديث رائع حتى إنه هناك أجزاء مستقلة خاصة جميع ألفاظ هذا الحديث حتى قال الإمام الشوكاني من أراد أن يعرف فرائض الصلاة فليأخذها من حديث موسى صلاته ولكن شريطة أن يجمع كل ألفاظه ولعل إن شاء الله سنتكلم عليه في حلقة خاصة لكن افهموا الآن إذا حفظت كلام الأصوليين الذي ذكرت لكم وحفظتم البيتين تكون عندكم حجة قوية في تمغي حجج الغلاة وإذا كان الغالب ممن ينشد الحق ويبحث ويجتهد ليصل إلى الحق إذا سمع كلام الأصولي وسمع كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى سيرجع بدون شك. شنو هي عبارة الأصوليين؟ احفظوها. ماذا قال؟ إن من شروط الوجوب أي وجوب الشرائع أن يكون عالما أن يكون الإنسان عالما بذلك فإن لم يكن عالما فإنه لا يلزمه. احفظها راسي. فإنه لا يلزمه. كذلك قال الشيخ العثيمين والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فاعلمي لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. الآن نشرح البيت الثاني أو نقف مع البيت الثاني. فهمتم البيت الأول؟ البيت الأول مفهوم. الشرع لا يلزم قبل العلم لا إثم قبل العلم. وقع في الكفر الجاهل لا شيء عليك نبين له خلاص. واش نقول له كافر؟ لا قل هذا الذي فعل راه كفر ولكن ماشي معنى ان كل واحد وقع في الكفر يقع الكفر عليه. هاش نقصك قال انا ما كنعرفش، ما كنتش كنعرف. هذا خلاص لا شيء عليه، لا شيء عليه. والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله هو فعل المسيء فعلا. لكن اذا فرط، لكن اذا فرط في التعلم، يعني الرجل يستطيع ان يتعلم لكنه فرط، لا يبالي، العلماء موجودون لكنه لا يبالي. والرجل قد تجده يسافر الى اوروبا، لماذا؟ من اجل الكوره، الى اوروبا من اجل الحلاقه، الى اوروبا من اجل ها يعني. فهذا فيه محل نظر من العلماء، قال ما دام جاهلا ولم ينبه ولم يعش في مجتمع مبني على. ولذلك ما احوج الناس الان الى العمر، لاننا كاننا نعيش ايش؟ نعيش العهد المكي، ولكن ليس كما قال الشيخ الالباني رحمه الله كما سبق ان بينا لكم، العهد المكي ماشي في المعتقدات كذا، ولكن في المساله ديال العضو. والناس رجعوا للقهقرة، والعلماء يخافوا، والعلماء الان ترون العلماء يعني مجالس العلميه، المئات من المجالس العلميه في دول العرب كلها لا يستطيعون ان يقولوا الا ما يملى عليه، مستحيل ان يقولوا ما قال الله ما قال رسوله. انتم الان ترون ماذا يقع، يعني من الكلب، ما احترمتنا الكلب بشار، مع انه هو الكلب هو ابن الكلب والكلب جده، ولا خير في كلب تناسل من كلب. اللي قال فيه الشيخ الاسلام ابن تيميه اكثر من اليهود النصارى النصيريه، ماذا يفعل في الذين فروا ماتوا العشرات، والذين ثم زد على هذا دول عربيه دول النفط تريد ان يبقى هذا الكلب، ولهذا يحاولون ان يبقى هذا المجرم. وانظروا ايضا ماذا وقع، هل تكلموا؟ وانظروا ماذا وقع ايضا في بورما، هل تكلموا؟ وانظروا ماذا يقع في مصر، هل تكلموا؟ وانظروا ماذا يقع في العراق، هل تكلموا؟ وانظروا ماذا يقع في فلسطين، هل تكلموا؟ وانظروا ماذا يقع في داغستان، هل تكلموا؟ انظروا انظروا، هؤلاء علماء ولا حلفاء؟ هؤلاء حراس العقيدة ولا حراس الحقيبة؟ فإذا الله المستعان، في فمي ماء وهل ينطق من فيهما، يضيق صدري ولا ينطلق لساني، ومن تكلم رعف، ومن دافع عن المظلومين يتهمونه بالتكفير ويتهمونه بأشياء كثيرة. ولا نحن سلمنا من الحكام، ولا نحن سلمنا من إخواننا. فلذلك أقول لكم دائما ينبغي أن يستوي عندكم الملح والذم، لا تلتفتون إلى أحد، لا تلتفتون إلى المهرجانات، لا تلتفتون، قل الحق ولو كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، كما قال عبد الله بن مسعود، قد تكون وحدك جماعة كما كان سيدنا إبراهيم، ويكون أسوتك إبراهيم عليه السلام، إبراهيم. ولهذا الحكم على الشيء الفساد والبطلان أو الفسق أو البدعة أو الكفر يحتاج إلى شرط. وأعجبني ما ذكره شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله، وإن كان ذكر هذه الأشياء في الصيام، في الحقيقة بالنظر إلى ما ذكره، وهذا كلام الفقهاء ولكن ساغها بأسلوب جيد، لأن هناك كلام في بعض الأحيان يعني يأتي عالم ويسوغه سياغة جيدة جدا، فيقول لا يمكن أن يكون آثما إلا بشرط. الشرط الأول شنو هو؟ الشرط الأول أن يكون عالما بالحكم، عالما بالوقت، أن يكون عالما بالحكم. فإذا كان جاهلا كيف تريد أن تلزمه بما لا يعلم؟ كيف تريد أن تلزمه بما لا يعلم؟ أن يكون عالما بالحكم، عالما بالوقت، ذاكرا لا ناسيا. أن يكون عالما بالحكم، عالما بالوقت، ذاكرا لا ناسيا. أن يكون مختارا لا مكرها، أن يكون مختارا لا مكرها. وعلى كل حتى لا نبعد النجاة، اليوم تكلمنا على الشرط الأول، ما هو الشرط الأول، ثم زد على هذا، لا يمكن أن تحكم على الشخص ولا ربما له موانع من التكفير كالجهل والخطأ والإكراه والتأويل. احفظوا الآن أنتم لو سئلتم ما هي موانع التكفير، ما هي موانع التكفير؟ عاصم لو سئلتم ما هي موانع التكفير؟ موانع التكفير كثيرة لكن أهمها أربعة، أهمها أربعة، ما هي؟ الجهل والخطأ والإكراه والتأويل. طبعا يكون التأويل مستساغا، فإذا الإنسان خلي من هذه الأشياء ممكن أن تكفرها. شو قلنا؟ الجهل مشاه والأخر والخطأ، الجهل والخطأ والإكراه والتأويل. إذا كان الرجل وقع في الكفر جهلا يكفر؟ لا يكفر. إذا وقع الإنسان في الكفر خطأ يكفر؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك يكفر؟ أنت عبدي وأنا ربك يكفر؟ جاهد خطأ يكفر ولا لا يكفر؟ لا يكفر. الجهل، الرجل قال لأولاده كان في مكان قبلكم رجل رشا الله ماله وولده، فقال لأولاده لا تفعلن ما أمركم به أو لا أولي إن ميراثي غيركم، إذا أنا مت فأحرقوني ثم ضروني في الريح، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، ليعذبني عذابا شديدا. فأمر الله الرياح فجمعته، في رواية قال له كن فلان فكان، قال ما حملك على ما فعل؟ قال خشيتك. قال فأدخله الله الجنة. كيف يدخل الجنة من ينكر قدرة الله؟ الجاهل. كذلك الإكراه، إلا من نكره وقلبه مطمئن بالإيمان. سيدنا إيش؟ عمار لما أكره ماذا فعل؟ تلفظ بالكفر، ولكن قال لما جاء النبي قال يا رسول الله كفر عمار، قال عمار ملئ إيمانا من مشاشة رأسه إلى أخمص قدمه، وقال له كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا يا رسول الله، قال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. كذلك التأويل، واحد أول تأويلا خاطئا من العلماء وشئنا قد وقع في الكفر يكفر؟ الجواب لا. وقد نظمت هذه الموانع في بيتين، نظمت هذه الموانع في بيتين. موانع التكفير يا خليل، يعني الخليل هو أقوى من الصديق، ما الخلة أقوى. موانع التكفير، وإن شئت قلت موانع للكفر، ولكن قل موانع التكفير يا خليل الجهل والخطأ والتأويل. موانع التكفير يا خليل الجهل والخطأ والتأويل، وشبهة، يعني نزيد شبهة، يعني هناك أنواع من المسائل الأخرى، وشبهة ومكره عليل. إذا كان مكره ولكن هو ضعيف لا يستطيع، إذا كان يستطيع أن يصبر فليصبر أفضل. وشبهة ومكره عليل، نعم. لا يمكن يأتي واحد ويقول هو مكره، كيف يأتي هو مكره؟ من أكرهك؟ هذا ينظر إلى مصطفى، مصطفى هذا يكرهك، أنت جثة فيل، مصطفى جثة إيش؟ غزل. وأنت تقول مصطفى أكرهك، إذا معنى أنه أراد أن يقول كفر فقط. قلنا وشبهة ومكره عليل بالقول والفعل كذا الأصول، بالقول والفعل كذا الأصول، يعني الاعتقاد وبالقول وبالفعل، يعني يقع بهذا كله إلى انتفت الموانع، اجتمعت الموانع. يعني قل البيتين، قل البيتين أو البيتان، موانع قلها جماعة جماعة مش مشكلة. موانع التكفير يا خليل الجهل والخطأ والتأويل، وشبهة ومكره عليل بالقول والفعل كذا الأصول. جميل، ونقف هنا إن شاء الله على مسألة الجحود، لأن اليوم تكلمنا على مسألة واحدة وبقيت لنا المسألة الثانية وهي مسألة الجحود. ما هي المسألة التي تكلمنا عليها؟ المسألة الأولى التي تكلمنا عليها القول والفعل، القول والاعتقاد. لا، المسألة التي افتتحنا بها، لأن احنا نتكلم الكفر عند أهل السنة لا ينحصر. لا لا، ما الجاحد، الجاحد لمن؟ لحكم الله الجاحد لوجوب الحكم بما أنزل الله الجاحد لوجوب الحكم بما أنزل الحكم بما أنزل الله. وذكرنا هذه العبارات الأربع الخمسة احفظوها بارك الله فيكم احفظوها سأسألكم عليها اتفقنا واحفظوا أيضا الأبيات. هذا الملخص الذي ذكرت لكم من العبارات الخمسة ومن كلام الأصوليين ومن بيتين شيخنا العثيمين رحمه الله وكذلك من البيتين الأخيرين للفقير العبد الفقير. إذا حصلتم هذا إن شاء الله تكونوا قد حصلتم علما جما إن شاء الله. وعلى أن الكفر كما يكون بالقول يكون بالفعل ويكون بالشك ويكون بالطرف ويكون بالاستهزاء ويكون بالإعراض ويكون أيضا بالجحود. والله تعالى أعلم أحكام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم كنا من أهل الحياة.